يقول مروءة مات معه. فطبعا معنى ذلك ان احنا بعض العلماء يقولون انخرام المروءة بعدم غطاء الرأس، دي معناها ايه يا اخي الكريم؟ الحمد لله. يعني طبعا هذه المسألة أصالة دائرة على الأعرف، دائرة على الأعرف، خوار المروءة. يبقى العدالة هو ضعفه من هنا ومن هنا. وطبعا المذهب هذا مختلف فيه، وبينا أمس في إرشاد الفحول أن الراجح المذهب إيش لا ترد به الرواية. الثالث الضبط. الضبط يبقى أنا عندي تمام وعندي إيه خفيف، أقل ينتهي. كيف بقى أقل؟ نقول يهم، يخطئ، صح كده، يخالف، هنا فاحش الغلط، صحيح؟ في الضبط فاحش الغلط، طبعا فاحش الغلط كثير الغفلة أيضا. منكر الحديث، منكر الحديث، والنكرة دي ايه؟ خالف كثيرا فايه؟ فترك. النكرة دي ان هو اصلا لا يحتمل تفرده وانه يخالف الثقات، فهذا المنكر يبقى ضبطه ضعيف جدا. اي من تمام الضبط ويتبقى ايش؟ المتروك. والمتروك اهو، لان المتروك ممكن يكون متهم وغير ايش؟ المتروك. المتروك هذا الاصل فيه المخالفة. بعدين ها عدم الشذوذ، يبقى هنا الشذوذ كأي مثلا؟ كمثلا حديث المسح ثلاثا على الرأس، ده شاذ، لفظة شاذة. مين اللي تقصى بجناب؟ من؟ عبد الرحمن بن وردان. أيضا حديث صحيح مسلم لفظة شاذة، اللي هي إيش؟ لا عندنا لفظتان، اللي هي حديث أنس ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، قال صليت خلف أبي بكر، خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يبدأون بحمد الله رب العالمين، متفق عليه. قف هنا، جاءت مسلم انفرد وقال إيش؟ ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لفظة شاذة وإن جاءت في مسلم، لأنه لما رجع أنس قال أكان يجهر بها أم لا؟ البسملة قال لا أدري، ولا أدري أنا أصالة. فهنا كانت من تصرف الرواة أنه فهم أنه لما قال يبدأون بالحمد لله رب العالمين لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنه لم يذكر يعني أنه يحفظ عن ذلك شيء، فهذه شاذة. طيب، وفيها أيضا في مسلم أيضا حديث الإيش؟ ولا يرقون، المتفق عليه ولا يسترقون، ولا يرقون شاذة. ولا نقول بقول ابن تيمية نحن لا نوهم الراوي، استغفر الله نخالف ابن تيمية في هذا، نقول لا نوهم الراوي، نقول لا يرقون رقية شركية، الصحيح انها ايه؟ لفظة شاذة، لان جبريل قد فعل، ولان النبي فعل، واقر من فعل، وطلب من يفعل، فلا يجوز ان يقال 70,000 من اهل الجنة منهم لا يرقون، لا، هذه لفظة شاذة. من ذلك ايضا ذكر الشمال، قال مسح على ظهر آدم بيمينه، طيب قالها في الجنة، وبشماله، شمالي دي لفظة ايه؟ شاذ، لان المتفق، وطبعا من العلة فيها؟ عمر ابن حمزة. طيب، فهذه شاذ المتفق عليه، قال مسح بيمينه وبيده الاخرى، او قال ابن السماء بيمينه وبيده الاخرى في الرواية الاخرى، يبقى هذا يبقى خلو الشذوذ، شاذة خالفت الثقات فهو ضعيف. الرابع لما نعم هذا الشذوذ، لما قال ابو سفيان عكرمة، نعم صحيح حديث عكرمة ابن عمار، الحمد لله انك متذكر، لانه لما قال ازوجك اجمل نساء العرب، عندي اجمل نساء اللي هي من؟ ومعاوية يكتب لك الوحي، وهذا لم يصح الانسان تزوجها لما هاجرت الى الحبشة، فهذا شذوذه الان، فهذا ضعف. بعد ذلك خلوه من ايش؟ العلة بقى اللي هي ستة انواع، علة في السند ثلاثة، وعلة في المتن ثلاثة. طيب، منها العلة التي لا تؤثر إلا في السند ولا في المتن، والعلة التي تؤثر في السند دون المتن، والعلة التي تؤثر في المتن دون السند، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله